قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمما فطر عليه الإنسان أنه إذا اتسخ ثوبه بادر لغسله، فإن لم يفعل تراكمت الأوساخ عليه حتى يسود، ولا يمنعه من غسلها إلا فقر أو عجز أو انتكاس في فطره. وهذا القدر يا أيها الأحبة، هذا القدر من الغسل يشترك فيه المؤمن والكافر، لكن الشرع المطهر كعادته نقلنا إلى معنى أشرف وإلى حقيقة أسمى وأعلى، إنها تنظيف الروح وتطهير القلب مما يعلق به طيلة اليوم من أوضار الذنوب والمعاصي التي يقترفها الإنسان إما ببصره أو بسمعه أو بيده أو برجله. تأملوا كيف يقرب نبينا صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين، كيف يقرب هذا المعنى إلى أذهاننا بهذا المثل الذي ضربه لنا حين قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن من الخطايا. الله أكبر، كم يخسر المفرطون في هذه الصلوات، بل كم هي عدد الأوساخ التي تعلق بهم من جراء تركها والتفريط فيها. إن ترك كل صلاة يعني مزيدا من تحمل الأوساخ والأوضار. هب أنك أيها المفرط، وحاشاكم، هب أنك لا تجد من يحاسبك، ولا تجد من ينكر عليك، ولا تجد من يسأل عنك، ألم تضايقك هذه الأوضار والأوساخ؟ إن كنت تشعر بها ولكنك لا تبالي بها فتلك مصيبة، وإن كنت لا تشعر بها أصلاً فالمصيبة أعظم. وينقلنا القرآن إلى ما يجلي هذا المثل النبوي العظيم، لكن إلى معنى أعلى وإلى معنى أرقى، وكلها معان عالية راقية. لكن تأمل، تأمل معي يا رعاك الله قول ربنا وهو يخبرنا عن هذه الصلاة: ماذا تصنع بأهلها إذا هم أقاموها، لا مجرد أداء، إن وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله أكبر، ما أعظم أثر هذه الصلاة لو أقامها العباد حقا، فهي ليست مجرد غاسلة للذنوب، وليست مجرد غاسلة لما يقع من درن ووسخ، بل هي تنقل أصحابها حتى تكون هذه الصلاة حاجزة عن الوقوع في الوسخ أصلا. فإن وقع المؤمن وما هو بالمعصوم، وكلنا يخطئ، فإن الصلاة تأتي لتغسل صغائر ذنوبه التي تلطخ بها سائر اليوم. فإذا ترقى في أدائها على الوجه المطلوب كانت ناهية له عن الفحشاء والمنكر، تنهاه عن صغار الذنوب فضلا عن كبارها. فإن لم يجد ذلك واقعا في نفسه فليعد نظره في طريقة صلاته، فإن كلام ربنا حق لا مرية فيه، فلينظر هل هو من المؤدين أم هو من المقيمين للصلاة. تأملوا أحبتي في هذه القصة التي توضح فهم السلف لحقيقة هذا المعنى، وأنهم لا يقبلون بمجرد الأداء الصوري الذي يبتدئ بالتكبير وينتهي بالتسليم مرورا بركوع وسجود خاويين من الخشوع والتأمل الذي يبني في القلب معاني عظيمة تحجز الإنسان عن معصية الله سبحانه، وعلى الأقل تحجزه عن الإصرار على الذنوب والمعاصي. صلى الحجاج بن يوسف مرة إلى جنب إمام التابعين في زمانه سعيد بن المسيب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الحجاج يرفع قبل الإمام ويضع قبله، فلما سلم الإمام أخذ سعيد بن المسيب بثوب الحجاج، وسعيد ما زال مشتغلا بالذكر الذي يقال بعد الصلاة، فجعل الحجاج يخبره عن ثوبه كأنه يقول ابعد أنت قد أمسكت بثوبي، فأراد أن ينصرف، وكان سعيد يفهم هذه الحركة من الحجاج فزاد إمساكه بالثوب حتى فرغ سعيد رحمه الله من أذكار الصلاة، فرجع بين نعليه، أي سعيد بن المسيب رجع بين نعليه فرفعهما إلى أو على الحجاج كأنه يريد أن يضربه ويؤدبه. قال يا سارق يا خائن، تصلي هذه الصلاة؟ لقد هممت أن أضرب بهما وجهك، يعني النعلين. قال ثم مضى الحجاج، وكان في سنته تلك حاجا، رجع من مكة يريد الشام مارا بالمدينة، فرجع الحجاج إلى الشام، ثم امتدت الأيام والسنوات حتى رجع الحجاج بن يوسف واليا على المدينة، فلما دخلها مضى إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمضى يبحث عن مجلس سعيد بن المسيب الذي هدده بالضرب قبل سنوات، فكان الناس كالمتفقين على أن الحجاج ما دخل المسجد إلا لينتقم منه، وهو الوالي البطاش الظلوم الجبار. فجاء الحجاج فجلس بين يدي سعيد بن المسيب فقال له أنت صاحب الكلمات؟ فضرب سعيد صدره بيده وقال أنا صاحبها بكل ثقة. فقال له الحجاج جزاك الله من معلم ومؤدب خيرا، ما صليت بعدك صلاة إلا وأنا أذكر قولك يا سارق يا خائن. ثم قام ومضى. هذه أيها الأحبة قصة تكشف شيئا من الداء، فهذان رجلان كلاهما صلى صلاة واحدة من حيث الركوع والسجود، لكن أحدهما كان يعي ما معنى الركوع والسجود، وآخر كان يظن أن المطلوب إقامة الصورة. إنها قصة تحتم على من كان عنده فضل علم من مرب أو أب أو ناصح أن يلفت نظر الصغار والشباب الذين يلعبون بالصلاة ويعبثون بها، حينما لا يكاد يسلم الإمام إلا وقد قضى الصغار صلاتهم، وقد تكون ركعة أو ركعتين، عبث لعب. لكن إن كان لا يستغرب هذا من الصغار فإن على الكبار مسؤولية في التنبيه والتوجيه برفق ولين، فإنهم ما زالوا في محل التعليم دون توبيخ أمام الناس ودون حط من مشاعرهم. إنها أعني هذه القصة رسالة واضحة بأن العبرة ليست بالأداء الشكلي، وإلا فقدت الصلاة روحها وأثرها. وإن الإنسان ليخشى على نفسه أن يحق عليه حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، الذي رواه أبو داود في السنن بسند لا بأس به عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل لينصرف يعني من صلاته وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. والله إنها لخسارة أن تدخل بصفقة لا تخرج منها تخسر فيها نصف رأس مالك. فما الظن بمن يخرج ولم يصف له من رأس ماله إلا العشر. وفي الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أول علم يرفع من الناس الخشوع، يوشك أن تدخل مسجد جامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا. هنا يتضح الداء والدواء في السؤال الكبير الذي يطرح: لماذا لا نجد أثرا لصلاتنا؟ إنه فقد أو ضعف الخشوع. ووالله ثم والله ثم والله لن تحقق الصلاة أثرها في نهيها عن الفحشاء والمنكر إلا أن نعود إلى الصلاة كما أمرنا الله، نقيمها لا نؤديها فقط. ذلك أن قيام الأمة بالصلاة حقا هو أحد أركان عودة عزها وقيادتها للأمم. بل وهذا من العجائب أن التمكين وقيادة الأمم بإقامة هذه الصلاة ليس مختصا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل هذا مما أخبر الله به بني إسرائيل. تأملوا قوله تعالى في سورة المائدة: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم. لكن ما هي شروط هذه المعية؟ لئن أقمتم الصلاة، هذا أول شرط، ولم يقل لئن أديتم الصلاة. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم. الآيات. وتأمل معي بقلب واع وأذن واعية، بقلب مصغ وأذن واعية، قول ربك عز وجل لهذه الأمة: الذين إن مكناهم في الأرض ماذا يصنعون؟ يبطرون، يلعبون، يفرطون في الصلاة، يجحدون أو يقصرون في الزكاة، يضعف عندهم أثر الاحتساب على المنكرات. لا، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وبكل وضوح أيها المؤمنون، لن نتمكن من أعدائنا والله، ولا نتمكن من رفع الذل عن أمتنا حتى نحب الصلاة كما أحبها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. استمع إلى جابر رضي الله عنهما، إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يقول ويحدثنا. استمع إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يحدثنا ذلك الحديث العجيب، فيقول: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلونا قتالا شديدا، فلما صلينا الظهر قال المشركون: لو ملنا عليهم ميلة واحدة لاقتطعناهم. فأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بمقولة المشركين، فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم قالوا، استمع لها جيدا، إنه هذا كلام المشركين أيها الإخوة، إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد، هي أحب إليهم من الأولاد. أتدري أيها المبارك ما منزلة الولد من القلب؟ إنها منزلة تفوق الوصف وتنبو عن البيان، ومع ذلك يقول المشركون هذه الكلمة وهم في منأى عن المسلمين، يقولونها وهم مجرد متحدثين عن حال المسلمين وعما يرونه من اهتمامهم بها فقط. فكيف بهم لو عاشوا وسط الصحابة رضي الله عنهم؟ أم ماذا سيقولون لو ذاقوا لذتها؟ نعم أيها المصلون، إن الصلاة في حياة المؤمنين الصادقين تتجاوز هم الأداء وتترفع عن الخوف من تبعات التفريط فحسب، لترتقي إلى مقامات الأنس والتلذذ الذي كان يعبر عنه صلى الله عليه وسلم بقوله لما عوتب في طول القيام وتفطرت وتشققت قدماه الشريفتان، قال معبرا عما يجده من أنس: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ فإن قلت يا عبد الله كيف نصل إلى هذه المرحلة، فسأجيبك عن ذلك بإذن الله في الخطبة الثانية. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. قولوا ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. فمن أسباب الوصول إلى تلك المرحلة، وهي مرحلة حب الصلاة والتلذذ بها، أن يتفكر الإنسان في عظيم النعم التي أحاطه الله بها، وأنه محتاج إلى شكرها، وأن العبد ما شكر الله بمثل العمل الصالح، اعملوا آل داود شكرا، وأن رأس الأعمال الصالحة التي يحبها الله هي الصلاة. تذكر أهي وأنت تؤدي صلاتك قول نبيك صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ السبب الثاني مما يعين على بلوغ الأنس واللذة بالصلاة أن تدخل الصلاة وأنت تنظر إلى أنها فرصة للدخول على رب العزة والجلال، تدخل وأنت مغتبط بذلك فرح، ولا تكن ممن يدخلها أو يدخل فيها وهو يشعر أنها حمل ثقيل يريد إلقاءها عن كاهله، أو يؤديها للتخلص فقط من تبعة التكليف. فإن من هذه حاله فلذة الصلاة عنه أبعد من الثريا. قال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله مصورا هذا الفخر والسرور: من مثلك يا ابن آدم؟ خلي بينك وبين المحراب، تدخل منه إذا شئت على ربك، ليس بينك وبينه حجاب ولا ترجمان، إنما طيب المؤمنين هذا الماء فقط. يقصد بذلك أنك تتوضأ ثم تدخل على من؟ على ملك الملوك. أما السبب الثالث مما يعين على ذوق هذه اللذة، قراءة سير الصالحين من العلماء والعباد في هذا الباب، فإنها تشحذ الهمم وتثير العزائم وتشعر الإنسان بقصوره وتقصيره في هذا الباب. ورابع هذه الأسباب أيها المصلون أن نعيش الشعور بأن الصلاة في حياتنا ليست مجرد تكليف نحطه عن الكواهل، بل هي والله ضرورة لا تستقيم حياتنا بدونها، بحيث تشعر أنك ببعدك عن الصلاة كبعد السمكة عن الماء. فماذا يحدث للسمكة؟ تربي نفسك على وتربية نفسك على هذا لا شك أنها تحتاج إلى جهد ومجاهدة. يقول ثابت البناني رحمه الله، وهو ريحانة البصرة أحد أصحاب وتلاميذ أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول معبرا عن مجاهدته لنفسه: كابدت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. هو يتحدث عن قيام الليل، فما ظنك بالفريضة؟ وخامس الأسباب وآخرها في هذا المقام البعد عن المعاصي ومجاهدة النفس على ذلك، خصوصا النظر الحرام الذي كم أفسد من القلوب. إن الصور أيها الأحبة ولو كانت مباحة إذا كثرت على القلب أثرت عليه، فكيف إذا كانت محرمة فهي مع تشويشها تسبب ظلمة في القلب تبعدها وتحجبها أحيانا عن رؤية نور الصلاح، فحينئذ تكون المجاهدة أشد. ولن أقول لك جرب، لكن امتنع عن النظر الحرام فستجد للعبادة لذة وستجد للقيام إليها خفة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، أسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تجعل الصلاة قرة عيوننا. اللهم اجعل الصلاة قرة عيوننا وراحة قلوبنا ومفزعنا في كروبنا. اللهم اجعلها في قلوبنا كما جعلتها في قلوب أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم يا عظيم يا كريم يا قوي يا متين يا وهاب يا منان، اللهم اجعلها في قلوبنا أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ.